الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه: هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين. الله أظن تجاوزنا هذا، انتهينا من ذكر الأقوال ولا لا؟ عند قوله وقول الشيخ رحمه الله: وإن القرآن كلام الله بكسر إن. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقول الشيخ رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، إن بكسر الهمزة عطف على قوله إن الله واحد لا شريك له، ثم قال: وإن محمدا عبده المصطفى. وكسر همزة إن في هذه المواضع الثلاثة لأنها معمول القول، أعني قوله في أول كلامه، نقول في توحيد الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فسبق ذكر الأقوال التسعة وهي مذاهب الناس في كلام الله جل وعلا. يجمع هذه المذاهب أنها ترجع إلى أصلين: الأصل الأول، هل كلام الله بمشيئة أو بغير مشيئة؟ والأصل الثاني، هل كلام الله في ذاته أو خارج ذاته؟ هذان هما أصل الخلاف ومجامع أقوال الناس في كلام الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة ومعهم المتكلمون والجهمية قالوا بمشيئة، لكن الجهمية قالت إنه مخلوق، وأهل السنة قالوا إنه صفة من صفات الله. وهل خلقه الله في ذاته، وهل الكلام في ذاته أم خارج من ذاته؟ أهل السنة والمعتزلة قالوا إنه خارج عن ذاته، لكن المعتزلة قالوا بأنه مخلوق، وأهل السنة قالوا إنه ليس بمخلوق إنما صفة من صفات. وعامة المتكلمين قالوا إنه في ذاته، والمعبر عنه والمحكي عنه هو ليس حقيقة كلام الله. ولهذا قال ابن القيم: وإذا أردت مجامع الطرق التي فيها افتراق الناس في القرآن فمدارها أصلان قام عليهما هذا الخلاف، هما له ركنان. هو قوله بمشيئة أولى، هذا الأصل الأول، هو قوله بمشيئة أولى، وهل في ذاته أم خارج، هذان، أي أن هذا الكلام خارج ذاته أو في ذاته. وقول الشيخ رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، كما سبق، لماذا لم يقل وأن القرآن بفتح الهمزة؟ لأنها معطوفة على مقول القول، فإن أول متن الطحاوية يقول فيها الطحاوي رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوثيق الله إن الله واحد لا شريك له. ثم قال: وإن محمدا عبده المصطفى، فهي معطوفة على مقول القول، وهنا: وإن القرآن كلام الله. ومقول القول دائما تأتي همزته مكسورة وجوبا، وهم يقولون إن مواضع الكسر وجوبا ومواضع الفتح وجوبا خمس وخمس، ومنهم من يفرع الخمس خمسة فتكون عشرا وعشرا. نعم. وقوله كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا رد على المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبد منه كما تقدم حكاية قولهم، قالوا وإضافته إليه إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله، يحرفون الكلم عن مواضعه وقولهم باطل. سبق أن المعتزلة ما قولهم في القرآن، قولهم هو حقيقة قول الجهمية أن القرآن إيش؟ مخلوق، مخلوق كسائر مخلوقات الله، فإذا كان كذلك لم يبدو أي لم يظهر من الله، هذا معنى بدأ وهو الظهور، وبدأ بالهمز أي ابتدأ الله الكلام به. طيب الله أضافه إليه فأجره حتى يسمع كلام الله، يحرفون كلام الله من بعد مواضعه، قالوا إن الله أضافه إليه تشريفا كما أضاف البيت إليه، أن طهر بيتي للطائفين، وأضاف الناقة إليه ناقة الله وسقياه، فهذا إضافة تشريف. وهكذا مسلك التأويل أنه إذا لم يوافق النص مذهبهم وأصلهم عسفوه بهذه التأويلات التي هي في الحقيقة تحريفات. والرد عليهم بهذه الشبهة أن المضاف إلى الله نوعان، معاني كعلم الله وسمعه وبصره، وهذه لا يقولون إنها مخلوقة، إذ لو قالوا إن علم الله مخلوق كفروا، ولهذا هم لا يقولون بإثبات العلم، قلنا الله لا يجهل كما سبق في الحيدة، لأنهم يصفون الله بالسلوب. فهذه المعاني التي أضيفت إلى الله هي من إضافة الموصوف الصفة إلى موصوفها. النوع الثاني إضافة أعيان كبيت الله تشريفا إلى الله جل وعلا، سواء الكعبة أو المساجد، ناقة الله وسقياها أضافها إليه تشريفا له، رسول الله تشريف له لأن الله الذي أرسله. نعم. قال رحمه الله تعالى فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان، فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف وهي مخلوقة له كبيت الله وناقة الله، بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلوه وقهره، فإن هذا كله من صفاته، لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. لو قلنا بأن هذه الصفات مخلوقة لا لزم أن يكون الموصوف مخلوقا، تعالى الله عن قوله، وهذا هو غاية الكفر. نعم. والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال وضده من أوصاف النقص، قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فكان عباد العجل مع كفرهم وكانوا ظالمين. ما كمل الآية عندكم؟ لا. نعم. فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم أيضا وربك لا يتكلم أيضا، وقال الله تعالى عن العجل وربك لا يتكلم أيضا، أن تعيب على إلهنا العجل أنه ما يتكلم، حتى ربك ما يتكلم. فكان اليهود أعرف بالله من هؤلاء الجهمية، عباد العجل أعرف بالله من هؤلاء الجهمية. وهذا شروع من المصنف رحمه الله في بيان الرد عليهم من الجهة العقلية، أن الذي لا يتكلم عاجز وناقص ومعيب، وهذا العجز والنقص والعيب يتنافى مع كونه ربا. فإذا قلنا بقولكم إن الله لا يتكلم وإنما كلامه خلقه، معناه أن الله لا يتصف بالكلام، وهذا وصف لله بالعجز. طيب شد الدليل على أن وصف لله بالعجز؟ ما عابه الله على عباد العجل كما عابه على عباد الأصنام زمن إبراهيم. فإن الله قال رادا على عباد العجل: واتخذ قوم موسى من بعده، أي من بعد ما ذهب موسى لميقات ربه، من حليهم أي من ذهبهم عجلا جسدا له خوار. ما معنى الخوار؟ جعلوا له فتحة من دبره وفتحة من فمه، فيدخل الهوى من دبره ويخرج من فمه فيكون له صوت، صوت الخوار. وقال: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. هذا في السامري. استنكر الله عز وجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، أي هذا العجل لا يكلمهم لأنه عاجز عن الكلام، ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. لو كان الله لا يتكلم لقالوا: يا موسى وأنت بعد ربنا ما يتكلم. طيب لو قال قائل إنهم تأدبوا مع موسى ومع الله، نقول: لا، هذا غير صحيح، لأنهم لم يتأدبوا مع الله لما قالوا لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وقالوا: اذهب أنت وربك فقاتل. لكن عرفوا أن الله يتكلم وأن هذا العجل لا يتكلم. وهذا يبين أمرين: الأول تعنت بني إسرائيل، فإنهم أهل تعنت وأهل عناد، ومن هذه الأمة من سيشابههم في تعنتهم وعنادهم. الثاني أنهم أعرفوا بالله من المعتزلة والجهمية بالله، فإن عباد العجل على شركهم أقروا بأن الله يتكلم، ولو كان الله عندهم لا يتكلم لقال: حتى إلهك يا موسى ما يتكلم مثل السامي مثل العجل. وهكذا كان معيبة الله جل وعلا على قوم إبراهيم، فإن إبراهيم عليه السلام في يوم الزينة كسر أصنامهم لما تخلف عن الخروج معهم، وعرلق الفأس أو الفاروع على أكبرهم. لما دخلوا من زينتهم واحتفالاتهم وجدوا أصنامهم محطمة، استنكروا هذا أعظم استنكار: من فعل هذا بآلهتنا؟ تذكروا، قال: سمعنا فتى يذكرهم بالسوء، يعني يقال له إبراهيم، فجاءوا به قالوا: أأنت فعلت هذا يا إبراهيم؟ أنت اللي كسرت الأصنام؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، لأن الفاروع والفأس معلق عليه، فاسألوهم إن كانوا ينطقون من فعل بكم هذا. لماذا قال إبراهيم ذلك؟ لأن الإله يتكلم وأنتم زعمتموها آلهة. فاستدل بالدليل العقلي البدهي على أنها لا تستحق الألوهية بماذا؟ بعجزها عن الكلام. ومقتضى قول الجهمية والمعتزلة أن الله لا يتكلم، إذ كلامه مخلوق لا أنه صفة من صفاته. ولهذا عابهم جل وعلا: أفلا يرون ألا يرجع لهم قولا، ألا يرجع لهم قولا، أي هذا العجل، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، لا يرجع لهم قول أي لا يكلمهم. فدل على أنه لا يستحق الإلهية لعجزه عن الكلام. نعم. فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى: وربك لا يتكلم أيضا. وقال تعالى عن العجل أيضا: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فعلم أن نفي رجع القول ونفي التكليم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. نعم. وكان المؤمل بالشارح أن يبدأ أولا بتأصيل أدلة الوحي للكتاب والسنة على إثبات صفة الكلام لله، وهو سيذكر ذلك في أثناء رده عليهم. فمن دلائلها في الوحي قول الله جل وعلا في أول براءة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نسب الله الكلام إليه. وفي الثمن من البقرة أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون إيش كلام الله ثم يحرفونه فنسب الله الكلام إليه. فقال الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما. وهذه من أقوى القوارع على رؤوس هؤلاء لأن الله ذكر الفعل الرباعي المضاعف كلم وأكده بالمفعول المطلق تكليما وكلم الله موسى تكليما. وسيأتينا موقف الجهم مع المقرئ أبي عمرو بن العلاء فهذا من دلائل أن الله يتكلم. من دلائلها أيضا أدلة القول في القرآن سلام قولا من رب الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات في آيات كثيرة ففيها فأدلة القول دلال على أن الله يتكلم. والحديث القدسي كالقرآن كلام الله لكن افترق الحديث القدسي عن القرآن بفروق فإن القرآن محفوظ والقدسي غير محفوظ. القرآن متعبد بتلاوته والقدسي متعبد بحفظه والعمل به. القرآن لا يقرأه الجنب القدسي يقرأه. القرآن يقرأ في الصلاة القدسي لا يقرأ. القرآن لا يمسه إلا المطهرون القدسي يمسه غير الطاهرين إلى فروق كثيرة. لكن القدسي هو إثبات لأن الله يتكلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك. قال الله عز وجل من عاد لي وليا. قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وهكذا. نعم. قال رحمه الله وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم. غاية شبهة هؤلاء النفاة لكلام الله لما قالوا إنه مخلوق قال لو أثبتنا أن الله يتكلم للزم أن نشبهه بالمخلوقات المتكلمة وأن نجسمه. فهم أرادوا في أحسن أحوالهم بنفي الكلام ونفي الصفات تنزيه الله. نقول أنتم لما نفيتم الكلام لم تنزهوا الله وإنما وصفتموه بأقبح مما فررتم منه. فررتم من مشابهته لمن؟ للمخلوقات. شبهتموه بالعاجزات وبالمعدومات وبالجمادات لأن اللي ما يتكلم الجماد. الجدار هذا يتكلم يتكلم المخلوق اللي يتكلم أكمل من هذا الجدار الذي لا يتكلم. فغاية ما فيهم أنهم قالوا لو أثبتنا الكلام للزم منه التشبيه والتجسيم. نقول هذا اللازم ليس بلازم وإنما هو لازم في أذهانكم الفاسدة وفي عقولكم الكاسدة. نعم. فيقال لهم إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم. نعم. إذن هذا الجواب الأول. نقول إن الله يتكلم كما يليق بجلاله. أنتم أثبتتم أن الله موجود ولا نعرف في الوجود موجودات إلا المخلوقة. إذن هل ننفي وجود الله حتى نفر من هذا اللازم؟ يلزمكم في الوجود كما يلزمكم في الكلام. فنقول وجود الله يليق به كذلك كلامه يليق به وكذا سمعه وبصره يليق به. هذا الجواب الأول. نعم. ألا ترى أنه تعالى قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى قال الشارح رحمه الله فنحن نؤمن أنها تكلم أنها تكلم يعني أنها هذه الجوارح والأيدي تتكلم وليس لها لسان ولا لهوات ولا خيشوم. نؤمن أن الجوارح تتكلم الأيدي تتكلم والأرجل والعين نظرت والسمع سمعت ويختم على فيه فلا يجاوب. فثبت كلام هذه الجوارح على وجه لا نعلم كيفيته، فكذلك كلام الله على وجه يليق به لا نعلم كيفيته. هذا الجواب الثاني. نعم. فنحن نؤمن أنها تكلم ولا نعلم كيف تتكلم، وكذا قوله تعالى: وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نعم، إذا كان الله جل وعلا أنطق كل شيء فكيف يكون عاجزا هو عن الكلام والنطق؟ ما يليق. فالكمال الذي أولاه الله خلقه هو أولى به سبحانه. هذا الوجه الثالث، أن الله أنطقها وهو على كل شيء قادر، فكيف يكون عاجزا عن الكلام ويكون خلقه الذين هم أحقر منه وأقل شأنا منه قادرين على الكلام؟ نعم. وكذلك تسبيح الحصى والطعام. نعم، هذا مما تواترت به الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ففي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: تناول النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع حصيات حتى سمعت لهن حنينا كحنين الجذع، ثم وضعهن في الأرض فخرسنا، أي فسكتنا. الطعام يتكلم، متى تكلم الطعام؟ الشاة المسموم. الشاة التي أهدتها اليهودية، فإنها أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية وهي مسمومة، فنهس منه نهس ثم نطقت اليد، وكان يحب اليد عليه الصلاة والسلام أنها مسمومة. كذلك تسبيح الطعام الصحابة، الحصى كان حجرا في مكة يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. تسبيح الحصى، ما من شيء إلا يسبح بحمده. الحمد لله، هذا أبشر من المكيفات. احنا ما احنا بخضر ترانا، بل عجارب وتشغل المكيفات. الله يخالف يا أخواني. ها خلني نشوف حنا وش حنا عليه مع هالبرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ على جذع بالي. ما الجذع؟ ساق النخلة. يتكئ عليه ويخطب. ثم لما كثر الناس أمر امرأة من بني النجار أن تأمر غلاما لها نجارا يصنع منبر، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا من أعواد إيش؟ الطرفاء، طرفاء الغابة. أي غابة؟ المدينة، وهذه أذكرها إلى الآن. في شماليها من وراء أحد منطقة تسمى بالغابة، تسمى الآن الخليل، وتقريبا عرضها كيلو، كانت مليئة بشجر الطرفاء، وهذا يدل على أن المدينة فيها الطرفاء كثيرة، وإنما قلت باحتطاب الناس الجائر لها. وهذا حتى في غير المدينة، تسألون شيبانكم وكباركم، ضواحي المدن كان فيها شجر يحتطبون منه، بل إن البعير لا يرى إذا غدا بين الشجر، لكن هذا الاحتطاب الجائر وقلع الشجر من أصوله كما يفعله السفهاء هذا إجرام في حق الحاضرين وفي حق الأجيال القادمة. وأذكر أن طرفاء الغابة كنا نأخذ منها حطبا إذا كشتنا شمالها للقرص ولا للدفاع من كثرة ما هو طائح منها. عمل النجاري للنبي صلى الله عليه وسلم منبر من ثلاث درجات، فلما رقى يخطب عليه سمع الصحابة للجذع الذي كان بجوار المحراب أنينا كأنين المرجل، صوت القدر إذا أوقدت تحته النار، وكأنين العشار. ما العشار؟ فصيل البل، الحيران الصغار. الآن الحوار الصغير له أنين، شوقا لأمه ولتعطف عليه. فنزل عليه الصلاة والسلام من هذا الجذع، من هذا المنبر، وضم الجذع حتى سكن. هذا الذي سمعه الصحابة رضي الله عنهم أمر واقع. طيب أين لسانه؟ أين لهواته؟ من غير لسان ولا لهوات سمعوا له صوتا، والصوت هذا كلامه بحسبه. هذا وقع، وهي جمادات، لأن الله الذي أقدرها. أفيكون الذي أقدرها عاجز عن الكلام، وهذه المخلوقات الناقصات تستطيع الكلام ولا تعجز عنه؟ هذا لا يليق في بداهة العقول. نعم. وسلام الحجر، كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة المعتمد على مقاطع الحروف. هذا معناه أنه إذا كانت هذه تتكلم ولا نعلم كيفية كلامها وهي مخلوقة، فالخالق من باب أولى أن نؤمن بأنه يتكلم وإن لم نعلم كيف يتكلم. الممنوع عنا كيفية صفاته وكيفية ذاته، لأن عقولنا ومداركنا وأفهامنا لا تبلغ لذلك حقيقة. نعم. وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله: منه بدا بلا كيفية قولا، أي ظهر منه ولا يدرى كيفية تكلمه به. وأكد هذا المعنى بقوله قولا، أتى بالمصدر المعرف للحقيقة، كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم. فقوله وكلم الله موسى تكليما، تكليما مفعول مطلق. وفي قول الطحاوي: منه بدا بلا كيفية قولا، تمييز، فإن قولا منصوب على التمييز، أن هذا تمييزه أنه قول قاله الله جل وعلا وكلام تكلم به. نعم. ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة: أريد أن تقرأ وكلم الله موسى بنصب اسم الله، ليكون موسى هو المتكلم لله. فقال له أبو عمرو: هب أني قرأت هذه الآية كذا، فكيف تصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت المعتزلي. نعم. المعتزلي اسم للجهمي، اسم للجهمي. وأيهما أسبق بالظهور، المعتزلة ولا الجهمية؟ ها؟ متأكد؟ ها؟ متى ظهرت الجهمية ومتى ظهرت المعتزلة؟ أي شو رأيكم؟ ذكرناها في الدرس السابق. المعتزلة أسبق ظهورا من الجهمية، فإن المعتزلة وقعت لما اعتزل واصل ابن عطاء الغزال وعمر بن عبيد القدري حلقة الحسن البصري. الحسن البصري متى توفي؟ 110. والجهمية ظهرت بعدها بنحو 20 سنة. المقصود أن هذا المعتزلي جاء إلى أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة قراءة أبي عمرو، وأراده أن يقرأ وكلم الله موسى حسب القراءة على كيف الناس، هذا من جهله ومن عجمته. أبو عمرو بن العلاء عالم، قال: هب أني فعلت ذلك، افرض أني قرأتها كما تريد، فكيف تصنع بقول الله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت هذا المعتزلي. وهذا يدل على أن القوم ليسوا أهل القرآن ولا أهل وحي، وإنما أهل شبهات وهوى، أهل شبهات وهوى. ومثل هذا أيضا ما جاء في قراءة شاذة وكلم الله موسى تكليما، قالوا جرحه الله بمخالب الحكمة من الكلم وهو الجرح، من الكلم وهو الجرح، وهذا غلط. لأن الله أكد كلامه لموسى في مواضع، منها الموضع الذي أشار إليه أبو عمرو بن علاء، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه في ألف لام من صد الأعراف، وفي قول الله جل وعلا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، قال يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري، في مواضع جاء تكليم الله لموسى. لكن هؤلاء ليسوا أهل القرآن، ولهذا يفحمون في السمع كما سبق بين الكناني وبين من بشر المريسي. نعم. وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم. هنا رحمه الله كأنه يعتذر، وما ذكرنا الأدلة لكثرتها واشتهارها، كان في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله، ومن ذلك تكليم الله لأهل الجنة كرامة لهم وإحسانا إليهم. أي نعم. قال تعالى سلام قولا من رب رحيم. نعم، الله يسلم على أهل الجنة سلام قولا من رب رحيم، وفي قول الله جل وعلا تحيتهم يوم يلقونه سلام، ففيها إثبات الرؤية وإثبات الكلام. أي نعم. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قول الله تعالى سلام قولا من رب رحيم. قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره عليهم في ديارهم. نسأل الله العظيم الكريم الواسع من فضله، نسأل الله أن نكون من هؤلاء. والحديث أصله في صحيح مسلم، حديث صهيب رضي الله عنه، وفيه قال عليه الصلاة والسلام ينادى يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعد ويريد أن ينجزكموه، فيقول ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة، فيقال نعم، فيجتمعون، فيأتي جل وعلا ويكشف الحجاب عن وجهه وينظرون إليه فلا يرجعون بنعيم أفضل ولا أكمل من ذلك. فسر بحديث ابن ماجه هذا أن الله يشرف على أهل الجنة من فوقهم، وفيه إثبات أن الرؤية من علو كما سبق في مشابهة رؤية الله لرؤية الشمس والقمر، كلاهما يريان من علو. فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، المسلم هو الله، وهذا قوله جل وعلا سلام قولا من رب رحيم. فينظر إليهم نظرة إكرام ونظرة تنعيم، وينظرون إليه نظرة إجلال، فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم، لا إلى أزواجهم ولا إلى حورهم ولا إلى ذهبهم ولا إلى جواهرهم ولا إلى حليهم ولا إلى طعامهم وشرابهم، أعظم من هذا النعيم، ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم. وفي هذا إثبات أن النظر ليس دائما، وجاءت الأحاديث كما سبق أن عامة أهل الجنة يرون الله متى؟ يوم المزيد، يوم الجمعة. وأكمل أهل الجنة من يرى الله غدوا وعشيا حتى يحتجب جل وعلا عنهم ويبقى فيهم بركته ونوره عليهم في ديارهم أي في منازلهم، أهل الدرجات في منازلهم ومن دونهم في منازلهم، وليس في الجنة دني. فهذا إثبات أن الله يكلم أهل الجنة، وجاء أنه يكلم أهل النار. ويوم يناديهم، من ينادي؟ ينادي الله أهل النار، ماذا أجبتم المرسلين؟ فكلامه لأهل الجنة كلام إنعام، وكلامه لغيرهم كلام تحسير، كلام تحسير. ولهذا قال لأهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون. نعم. ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو. ها، الكلام واضح، الرؤية بتجليه لهم، إثبات العلو يرونه من أين؟ فوقهم. من فوقهم، دل على علوه. فدل الحديث على إثبات الصفات الثلاث، وكلها للأسف أنكرتها الجهمية، أنكرت العلو وأنكرت الرؤية وأنكرت الكلام. نعم. وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحد؟ ها، هذا يرد على من؟ الأشاعرية. يرد على المتكلمين الأشاعرة والماتريدية، أن كلام الله معنى واحد. كيف معنى واحد وهو يكلم أهل الجنة بكلام وأهل النار بكلام آخر، يكلم أولياءه بكلام وأعداءه بكلام، يكلم رسله عليهم الصلاة والسلام بكلام، ويكلم هؤلاء بكلام، فلا يكون هذا معنى واحدا قائما في نفسه كما حرفوا ذلك. وهذا هو الأصل الثاني الذي انبنى عليه ماذا؟ خلاف الناس في الكلام، هل الكلام في ذاته أو خارج عنها؟ هو قوله بمشيئة أو لا، وهل هو في ذاته أم خارج هذان؟ نعم. وقال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. الشاهد ولا يكلمهم، قال ولا يكلمهم الله، فأثبت أن الله يتكلم. طيب، ألا يرد على هذا ما قلناه أن الله يكلم أهل النار؟ نقول كلامه لأهل النار كلام تخسئة، والذي نفها هنا كلام التكريم والإجلال والإنعام والإحسان الذي يكلم الله جل وعلا به من؟ عباده وأولياءه. نعم. فأهانهم بترك تكليمهم، والمراد أنه لا يكلمهم تكليم تكريم هو الصحيح، إذ قد أخبر في الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار اخسأوا فيها ولا تكلمون. فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء، ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا. هذا دليل عقلي، لو أن الله لا يكلم عباده المؤمنين لاستوى المؤمن والكافر، فأي ميزة لأولياء الله مع أعدائه إذا كان الجميع محرومين من كلام الله؟ وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهؤلاء من أهل الكبائر من المؤمنين من المسلمين، وشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله إيش؟ بضاعته، فلا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. اسمعوا يا أهل البيع والشراء، والله العظيم دخلت علي بكذا، والله ما أبيعها إلا بكذا. من جعل يمينه منفقة لسلعته فإنه متوعد بهذا الوعيد، وأشد ذلك أن يجعل يمينه بعد العصر أي في آخر السوق، لأن الناس في الليل ينامون، يحلف بعد العصر على سلعته لينفقها ويروجها حتى يكسب فيها كسبا يسيرا، لكن باع بدينه. هؤلاء الثلاثة متوعدون أن الله لا يكلمهم، أي يدع تكريمهم بالكلام كما يكلم عباده وأولياءه. نعم. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة. هذا التبويب في أي كتاب من الصحيح؟ في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وهو آخر كتب البخاري. كم في البخاري من كتاب؟ ما قريته؟ هيا مناحك. زيادة عن 300 شيء. 300 كتاب؟ ما شاء الله، كان عندك رواية ما أعرفها. البخاري فيه 98 كتابا، آخرها كتاب التوحيد، وكتاب التوحيد مداره على توحيد الأسماء والصفات، مع أنه ذكر فيه الألوهية في أوائله والربوبية، لكن في تفصيل تبويبات البخاري فيه في أكثر من 34 بابا على توحيد الأسماء والصفات، منه هذا النقل الذي نقله الشارح. وقال البخاري نعم. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة. وساق فيه عدة أحاديث: فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه لهم، فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به. نعم، هذا النعيم ما طاب لأهلها إلا به، فمن أنكر هذين النعيمين رؤية الله وكلامه لهم فأنكر أعظم نعيم أهل الجنة، وحقيق وجدير بمن أنكر ذلك أن يحرمه، ومن حرمه حرم دخول الجنة. ولهذا كفر أهل السنة من قالوا إن القرآن مخلوق، كفروهم بأنه لا يستحقون دخول الجنة، لأنهم نفوا هذه الصفة التي ثبتت لله سبحانه وتعالى. وهذا يا أيها الإخوة شأنه في الدنيا، فإن الله في الدنيا لم نسمع كلامه منه، وإنما جاءنا كلامه بواسطة رسله جبرائيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وآمنا به ولم نره. فمن صريح العقل أن هناك دارا نسمع كلامه منه ونراه سبحانه وتعالى حيث لم نره في الدنيا. سبق أن الله لم نره في الدنيا، لماذا؟ لماذا لا نرى الله في الدنيا؟ ليش ممتنع؟ اصبروا يا إخوان، اصبروا. نعم، لا نراه في الدنيا لعجزنا لا لخفائه سبحانه وتعالى. رب تجلى للجبل، لا ثواب للجبل ولا عقاب، ولا حسنة ولا سيئة، فلم يتحمل هذا الجبل تجلي الله لفندك وتدهده وغدا تراب. إذن لا نرى الله في الدنيا لا لخفائه ولكن لعجزنا، ما نتحمل. هذا موسى الشديد القوي لما اندك الجبل غشي عليه، لو غير موسى كان طار قلبه من جسده. فالله جل وعلا لم نره في الدنيا لعجزنا، ولم نسمع كلامه منه مباشرة في الدنيا لا نطيق. لو أرسل الله ملكا لنا يكلمنا بالوحي لا طارت قلوبنا، فمن لطفه وإحسانه أن أرسل إلينا رسولا منا وبلغه كلامه، حتى لا يقول قائل إن الرسول ما سمع الكلام من الله، سمع كلام الله في مواضع لما عرج به عليه الصلاة والسلام فافترض الله عليه الصلوات. فناسب أن تكون الآخرة وفي الجنان يكلمهم الله كلام تكريم وإحسان ورحمة وحنان كما يرونه جل وعلا، وسيكلم أهل النار لكن كلام تخسئة وتحسير، اخسأوا فيها ولا تكلمون. نعم. نسيت، ما ذكرنا هذه بالتفصيل. نعم، رآه وأبو حنيفة رأى الله 100 مرة في المنام، لكن رؤية الله في المنام لا يجوز أن تعتقدها أيها الرائي أن الله في صفاته وذاته كما رأيته، لأن المنام ضرب مثل، ولأن المنام عند أهل السنة لا ينبني عليه أحكام ولا اعتقادات. نعم. وأما استدلالهم بقوله تعالى الآن يناقش الشيخ المعتزلة فيما أوردوه من القرآن. القوم ليسوا أهل القرآن، لكن يأخذون بالمشتبهات ما تحتمل معاني فيلبسون بها على من لا علم عندهم. هذه المشتبهات كما سبق اشتباه كلي لا يعلمه إلا الله، مثل ماذا؟ حقائق ما في الجنة وما في النار من النعيم والعذاب، حقائق ذاته وصفاته، هذا مشتبه كلي لا نعلمه. وهناك نوع ثاني مشتبه نسبي يعلمه بعض الناس ويخفى عن بعضهم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند الله، لأن الراسخين في العلم ما اشتبه عليهم أفاضوه أحله إلى عالمه، ويعلمون هذه المعاني في مفرداتها. من اشتباه المعتزلة قالوا إن الله قال الله خالق كل شيء والقرآن شيء، إذن القرآن مخلوق، هذا تلبيس كالذي يلوي أعناق النصوص لتوافق مذهبه. واحد يقول ترى احنا مصلين يا جماعة خلاص ليه يا فطين، قال الله يقول ويل للمصلين، عز الله طبقوا من الصلاة لا تصلون، مثل هذا النوع استدلال المعتزلة. لكن أبشركم تصدى لهم أئمة السنة وعلماؤها فكشفوهم وفضحوهم وأبطلوا استدلالاتهم الفاسدة بهذه المشتبهات. نعم. قال رحمه الله وأما استدلالهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء والقرآن شيء فيكون داخلا في عموم كل فيكون مخلوقا فمن أعجب العجب. الرد عليهم أن هذا من أعجب العجب هذا الاستدلال، وسيرد عليهم من عدة وجوه نجملها. الآية معناها الله خالق كل شيء مخلوق، ولهذا لا يقول إن الله مخلوق في نفسه لأن الله شيء. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، فلو قالوا إن الله مخلوق كفروا، وهذا لا يقولونه. إذن الله خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق. الوجه الثاني أن كل هذه اللفظة تنزل في كل موضع بحسبه. كيف تنزل في كل موضع بحسبه؟ فيكون معنى هذه الآية الله خالق كل شيء أي كل شيء يقبل أن يكون مخلوقا، والله في ذاته وفي صفاته لا يقبل أن يكون مخلوقا. وهذا له نظائر في القرآن، فقال الله جل وعلا في آية سورة النمل عن ملكة بلقيس، من هي؟ بلقيس ملكة سبأ، ملكة سبأ بلقيس، وأوتيت من كل شيء، من كل شيء يقبله ملكها. طيب هل أوتيت بلقيس لحية وشارب؟ ما هو ذا شيء؟ أوتيت لحية وشارب؟ لا، أوتيت ذكر وخصيتين، لم تؤته. إذن أوتيت من كل شيء بحسبه مما يناسب ملكها. هل أوتيت الخلود في الدنيا؟ لم تؤته. قال الله عز وجل في آية الأحقاف فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. هذه الريح الصرصر العاتية وصفها الله بأنها تدمر كل شيء، هل دمرت مساكنهم وبيوتهم؟ فأصبحوا لا يرى ما دمرت بصالح مساكنهم ولا بيوتهم ولا مزارعهم، لقوله فأصبحوا أي بعد هذه الريح التي تدمر كل شيء فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذن تدمر كل شيء مما يقبل التدمير، وكتب الله عليه التدمير، منها أرواحهم وأجسادهم. إذن كل في كل موضع تنزل بماذا؟ بحسبها. الوجه الثالث أن الله فرق بين إيش وإيش؟ بين الخلق والأمر. فالخلق هو الذي يكون مخلوقا بكل، أما الأمر فليس من الخلق، لأن أمر الله ماذا؟ كلامه، وكلامه بوحيه، كلامه جل وعلا بوحيه. الوجه الرابع أن الله شيء، فهل يلزم على ذلك أن يكون الله مخلوق؟ وهذا جاء مضمنا في الوجه الأول، لكن هنا الشارح يسلك مسلك جديد وجليل في الجدل والمناظرة، وهو قلب الحجة على من؟ على المخالف، على الخصم. وهذا ما يسمى عند أهل العلم بقلب الدليل، وهو وجه من وجوه الجدل لإحقاق الحق ورد الباطل. اسمعوا كلامه. نعم، قال رحمه الله: وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى، وإنما يخلقها العباد جميعها لا يخلقها الله، فأخرجوها من عموم كل وأدخلوا. سبق لنا في قولهم أنهم قالوا إن العباد يخلقون أفعاله، وهذه الأفعال من صلاة أو من غش أو من زنا أو من سرقة أو من كفر لا قدرة لله بها. نقول: أليس أفعال العباد داخلة في عموم كل؟ الله خالق كل شيء، إذن هذا قلب للدليل عليكم في باب القدر، فتكون أفعال العباد مخلوقة لله، وهذا قلب للدليل عليهم. كيف أخرجتم أفعال العباد عن عموم كل وأدخلتم فيها صفة الله بكلامه؟ هذا التناقض والافتراض. نعم، فأخرجوها من عموم كل وأدخلوا كلام الله في عمومها، مع أنه صفة من صفاته، به تكون الأشياء المخلوقة، إذ بأمره تكون المخلوقات. قال تعالى: الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر. ففرق بين الخلق والأمر، فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر، والآخر بآخر، إلى ما لا نهاية له، فيلزم التسلسل وهو باطل. وطرد باطلهم طرده يعني اضطراده، معنى الطرد هنا بمعنى الاضطراد، يعني الشيء الذي يلزم عليه مثله. نعم، وطرد باطلهم أن تكون جميع صفاته مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرهما. لماذا؟ لأن جميع صفات الله شيء، بل يلزم عليه أقبح من ذلك أن يكون الله مخلوقا، لأن الله شيء. قل: أي شيء أكبر شهادة؟ إذن قوله جل وعلا: الله خالق كل شيء، أي كل شيء مخلوق، فيقبله عموم كل في هذا الموضع بحسبه. نعم، وذلك صريح الكفر، فإن علمه شيء، وقدرته شيء، وحياته شيء، فيدخل ذلك في عموم كل، فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نلخص هذه الوجوه بأربعة وجوه. الوجه الأول أن الله خالق كل شيء مخلوق، أما الشيء غير المخلوق فلا يدخل في هذا العموم. ثانيا، يلزم عليهم أن يكون الله وأسماؤه وصفاته مخلوقة، لأن الله شيء وأسماؤه شيء وصفاته شيء، كما في آية الأنعام: قل: أي شيء أكبر شهادة. الوجه الثالث أن الله فرق بين الخلق والأمر، فبالأمر يكون الخلق، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر. فالشمس والقمر والنجوم مخلوقة، وأمره ليس بمخلوق. الوجه الثالث أو الوجه الرابع أن كلا، أن كلمة كل من ألفاظ العموم، يكون معناها في كل موضع بحسبه. وذكرنا لكم من نظائرها ما ذكره الله عن ملكة سبأ بلقيس، وأوتيت من كل شيء، ولم تؤتى الذكورية، ولم تؤتى دوام الملك. وفي ريح قوم عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. نعم. وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ هذه من قلب الحجة على المعتزلة، قالوا إن الله متكلم لكن كلام قام بغيره، قام بالشجرة، الشجرة هي اللي قالت إنني أنا الله، هذا دليل على كلام الله مخلوق. محمد هو اللي تكلم بالقرآن، جبريل تكلم بالقرآن، إذن كلام الله الذي هو صفته قام بغيره ولم يقم بالله سبحانه وتعالى. فينقض الآن قول المعتزلة إن كلامه قام بغيره، أي أن الله لم يتكلمه. نعم. ولو صح ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه. نعم، كلام هذا العجل، عجل السامري، إذا دخل الهواء من دبره وخرج من فمه فصار له خوار، إذن هذا كلام الله، هذا كلام الله على زعمهم. وهذا الزعم يطرد فيكون كلام المخلوقين سبا وشتما ولعنا، كلام الله. وهذا القول، هذا اللازم، قال به بعض الطوائف كما قالته غلاة الصوفية، كما قال ابن عربي الصوفي الطائي الجياني: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. ليه؟ لأنهم قالوا بماذا؟ بوحدة الوجود، فلا فرق بين خالق ولا مخلوق. إذن نهيق الحمير ونباح الكلاب، تعالى ربي، هو كلام الله على قوله. شوفوا الفساد كيف يترتب بعضه على بعض، أعوذ بالله. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد نعم. قال رحمه الله تعالى: وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه، وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات، ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق، وإنما قالت الجلود أنطقنا الله ولم تقل نطق الله، بل يلزم أن يكون متكلما بكلام بكل كلام خلقه في غيره، زورا كان أو كذبا أو كفرا أو هذيانا، تعالى الله عن ذلك. وقد طرد ذلك الاتحادية، فقال ابن عربي: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. نعم، الاتحادية الذين قالوا إن الخالق اتحد بالمخلوق والمخلوق اتحد بالخالق فلم يكن بينهما فرق، ولو كان كل كلام هو كلام الله لما قالت الجلود أنطقنا الله، وإنما قالت نطق الله، إذا كان الله يخلق الكلام بغيره. ومعلوم أن الشجرة ما هي اللي قالت إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، لكن موسى عليه السلام سمع كلام الله عند الشجرة في الوادي المقدس، سمع كلام الله عند هذه الشجرة، وإلا ما هو معقول أن تقول الشجرة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. نعم. ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال للبصير أعمى وللأعمى بصير، لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره، والأعمى قد قام وصف البصر بغيره. ولصح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك. نعم، لما قالوا إن الله خلق الكلام فجعله قائما بغيره، عكس ذلك أن يكون ما كان في الغير هو من صفات الله، فالظلم عند الظالمين والقصر عند القصيرين والقبح عند المقبوحين يكون من صفات الله، لأنها صفات قامت بغيره. وطرد ذلك أيضا في لوازمه الفاسدة أنه يصح أن يقول للأعمى بصير، لأن الأعمى وإن كان أعمى في نفسه لكن البصر والإبصار عند غيره. ولصح أن ينطق فيقال للبصير أعمى، لأن العمى صار في غيره، وإنما صفة الله تقوم به لا تقوم بغيره، لا تقوم بغيره سبحانه لا إله إلا هو. نعم. وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرا المريسي بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزما ألا يخرج عن نص التنزيل. هذه كانت المناظرة بين عبد العزيز بن يحيى الكناني الشافعي وبين المعتزلي بشر بن غياث المريسي في حياة المأمون، والتزموا في المناظرة اللازم الأول ألا يخرج عن التنزيل، فانقطع من بشر المريسي وانثلم، فقال يا أمير المؤمنين لننتقل إلى المعقول، قال يطالبك بالوحي بالتنزيل وتطلب الهروب منه إلى المعقول، فقال الكناني ننتقل للمعقول يا أمير المؤمنين، لكن الانتقال ليس عشوائيا وفوضويا، يسألني وأسأله، يأتيني بسؤال وأتيه بسؤال، منه سؤال وأجيب عليه ومني سؤال يجيب عليه. فالتزم ذلك بشر المريسي لما انتقل من التنزيل إلى المعقول، فقال تسأل يا بشر أو أسأل أنا؟ تبختر عن ذاك وتعالى، قال اسأل أنت. قال هل الله يعلم أو لا يعلم؟ قال أقول إن الله لا يجهل. قال أسألك يا كربة هذه من عندي تراها، أسألك هل الله يعلم ولا ما يعلم؟ فقال أقول إن الله لا يجهل. قال انظر يا أمير المؤمنين حاد عن الجواب. قال نعم. قال المأمون حتى يا بشر عن الجواب، لأنه لو قال إن الله يعلم لزمه أن الله يتكلم، وهم مذهبهم وصف الله بماذا؟ بالسلوب، لا يصفونه بالإثبات. الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يعلم ولا يتكلم. نعم. وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرا المريسي بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزما ألا يخرج عن نص التنزيل، وألزمه الحجة، فقال بشر يا أمير المؤمنين ليدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره، فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة، وإلا فدمي حلال. يا شين التطاول والاستطالة على الناس اللي تسمونها أنتم كبرى الهول، يقول خلوا يناقشني في غير التنزيل ووريك فيه، إذا ما قطعته وأفحمته وأرجعته عن قوله فإن دمي عندئذ حلال. وهذا شأن أهل البدع، ليس لهم قاعدة إلا العناد والمكابرة، يعاند في التنزيلات في التنزيل ويسفسط في إيش؟ في المعقول. السفسطة هي المكابرة. نعم. قال عبد العزيز تسألني أم أسألك؟ فقال بشر اسأل أنت. وطمع في، فقلت له يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها، إما أن تقول إن الله خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه في نفسه. يقول إما يلزمك أن تقول إن الله خلق القرآن، وترى اعتقادي أن الله أنه ما هو خلقه، أنه كلامه في نفسه، إن الله خلقه. نعم. أو خلقه قائما بذاته ونفسه أو خلقه في غيره. قال أقول إما أن الله خلقه في نفسه أو خلقه قائما في غيره أو خلق القرآن قائما بنفسه مستقلا، في حالة رابعة ما فيه إلا الثلاث. إما أن يكون القرآن خلقه جل وعلا في نفسه هو، أو خلقه مخلوقا قائما بنفسه كالحديد والجبل والجمل، أو خلقه قائما بغيره كما تقولون في الشجرة. نعم. قال أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها. يا حليلك يا طول ذانك، هذا جوابه، خلقه كما خلق الأشياء كلها. حاد عن جواب من؟ عبد العزيز بن يحيى الكناني. وحاد عن الجواب، فقال المأمون اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرى فقد انقطع. فقال عبد العزيز إن قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال، لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة ولا يكون منه شيء مخلوقا. الحالة الأولى إذا قلنا إن الله خلق القرآن خلق كلامه في نفسه سبحانه، لزم ذلك أن يكون الله محلا للحوادث المخلوقة، وهذا لا يقول به عاقل، لا يقول به ماذا؟ عاقل. هذا الاحتمال الأول. الثاني وإن قال خلقه في غيره فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه. هم يقولون إن الله خلق كلامه في الشجرة، فيلزمه في اضطراد النظر واضطراد القياس أن كل كلام مخلوق في غير الله أنه كلام الله، فيلزم على ذلك أن يكون النباح والنهيق والسب واللعن والشتم أنه كلام الله. وهذا ما التزمته من؟ الاتحادية، أهل وحدة الوجود، كما سبق في قول ابن عربي وكل قول في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. نعم. وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال، لا يكون الكلام إلا من متكلم. لو قال في احتمال ثالث أن الله خلق القرآن والإنجيل قائما بنفسه كما الجبل والجمل والسيارة، هذا محال. رأيتم قرآن يمشي أو ثورة تمشي وتقف مخلوقة قائمة بنفسه؟ هذا محال. لماذا؟ لأننا لم نرى ذلك في الشاهد، ولأن الكلام لا يكون إلا من متكلم، فكيف يكون خلقه؟ أي خلق هذا القرآن قائما بنفسه مستقلا. أي نعم. فهذا محال، لا يكون الكلام إلا من متكلم، كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عالم، ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته. لا يعقل عقله كلام قائم بنفسه، مثل جبل قائم بنفسه، جمل قائم بنفسه، شجرة قائمة بنفسها تتكلم. هذا ما عرف من ذلك أن القرآن يمشي ويقف وينام ويقوم. أي نعم. فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا علم أنه صفة لله. هذا مختصر من كلام الإمام عبد العزيز في الحيدة وعموم كل. طيب، الآن الشارح نقل عن كلام، نقل عن الحيدة في موضعين، أين نسيته هذا الموضع في كلام الله؟ الموضع السابق متى؟ في العلم. ها، في علم الله، في إثبات علم الله لما حج المعتزلي فقال هل الله يعلم ولا ما يعلم؟ قال أقول إن الله لا يجهل. أي نعم. وعموم كل في كل موضع بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن. ألا ترى إلى قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ومساكنهم شيء، ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح، وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة، وما يستحق التدمير. كل في لغة العرب من ألفاظ العموم، بل هي من أصرح ألفاظ العموم، فإن كلمة كل أصرح في العموم من كلمة من أو الذي أو ما. كل أدل على العموم من ذلك، لكنها في كل موضع بعمومه بحسبه. كيف يعرف هذا الحسب؟ بحسب القرائن والأحوال. ضرب لكم مثلا بآية الأحقاف، قال الله جل وعلا عن هذه الريح فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم أخذوا لهم سنين ما هبت الريح عليه حتى كوموا الرماد لعله يأتي ما يحرك الرماد، سنين ما تحرك. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، ريح غربية جاءت تسوق السحاب، قالوا هذا عارض ممطرنا، وهذا من أمنهم التام من مكر الله، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. أي كل شيء يستحق التدمير. قول المؤلف يقبل التدمير فيها تحفظ، لأن البيوت تقبل التدمير. أليست البيوت والمساكن تدمر بالزلازل وبالتفجير وبالهدم؟ فهي قابلة للتدمير. لكن الكلام المناسب كل شيء يستحق التدمير. إذن البيوت ما تستحق التدمير لأنها غير مكلفة، إنما الدمار والعذاب على من عاند رسول الله، من هود عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا عن ملكة سبأ بلقيس وأوتيت من كل شيء، أي من كل شيء يستحقه الملك قطعا، لم تؤتها لحية ولا شاربا ولا خصيتين ولا علامة الذكورية، ولم تؤت دوام الملك، إنما أوتيت من كل شيء أن يقبله ويستحقه الملك. أي نعم. وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك، وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام، إذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكها، ولهذا نظائر كثيرة. الله خالق كل شيء، أي كل شيء مخلوق، فالله خالقه، فخرج عن ذلك الله في ذاته وأسماؤه وصفاته فإنها ليست مخلوقة، لأن الخلق يكون بصفته، ألا له الخلق والأمر. نعم. والمراد من قوله تعالى خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق، وكل موجود سوى الله تعالى فهو مخلوق، فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما. ولهذا وش يقول أهل السنة؟ أن أفعال العباد من خير وشر مخلوقة لله سبحانه وتعالى، مخلوقة لله لأن الله خالقها وخالق أصحابها. في الحديث إن الله خالق كل صانع وصنعته. نعم. ولم يدخل في العموم الخالق تعالى، وصفاته ليست غيره، لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال، وصفاته ملازمة لذاته المقدسة، لا يتصور انفصال صفاته عنه، كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، بل نفس ما استدلوا به يدل عليهم. طيب، من الذي قال إن الصفة تكون غير الموصوف؟ هذا عموم الجهمية والمعطلة، جعلوا الصفة غير الموصوف. وهل أجل هذا قال أهل العلم إن دعاء الصفة كفر بالاتفاق، لأن مبناه على هذا أن الصفة شيء غير الموصوف، إذا تصور هذا قائله. أما إذا قالها وهو ما يتصورها لا يحصل له الكفر. مثل يقول يا وجه الله، هذا ما تصور أن وجه الله مخالف لماذا؟ لذاته، كما عليه أعرابنا وعوامنا. لكن هذا القول نقول غلط، ما يقال يا وجه الله من باب الدعاء، فإن قالها من جهة التعجب فهذا حكمه حكم الكراهة لا حكم التحريم. أي نعم. بل نفس ما استدلوا به يدل عليهم، فإذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء مخلوقا لا يصلح أن يكون دليلا، وهذا قلب للدليل عليه مرة أخرى. إذا كان قوله جل وعلا الله خالق كل شيء مخلوق، فإنه لا يصلح دليلا، لأنه استدلوا على إثبات أن القرآن مخلوق بالمخلوق، ولا يستدل بإثبات ذلك بمخلوق آخر، فصارت الأدلة من القرآن مخلوقة عنده، فلا تصلح الاستدلال على ذلك، وهذا قلب للدليل عليهم من وجه آخر. نقف عند هذا الموضع. نعم، في شيء؟ سم. ما هو بوصف، هذا إخبار عن الله بالشيء، كما يخبر عن الله بأنه شخص. ففي الأنعام قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. وفي الصحيحين لا شخص أغير من الله، لكن ما تقول يا شخص اغفر لي، ولا تسمي ولدك عبد الشخص ولا عبد الشيء. باب التسمي والوصف توقيفي، أوسع منهما باب الخبر والإطلاق. نعم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا

الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله والسلام. الله يحييك عند درس بعد إن شاء الله. الله يحييك. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما استدلالهم بقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، فما أفسده من استدلال؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجهمية والمعتزلة من تلبيسهم على أنفسهم وعلى غيرهم يأخذون بمتشابهات الأدلة. سبق استدلالهم بقول الله جل وعلا في آية الرعد وغيرها: الله خالق كل شيء. وكيف قلب أهل السنة عليهم هذا الاستدلال وأبطلوا تلبيسهم منه. كذلك لبسوا على الناس وعلى أنفسهم بقوله جل وعلا: إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقالوا جعل بمعنى خلق، فكأن معنى الآية: إنا خلقناه قرآنا عربيا. وهذا استدل به بشر المريسي على عزيز الكنان فرد عليه الاستدلال وأبطله عليه بقوله: إن جعل تأتي في لغة العرب، والقرآن نزل بلغة العرب، تأتي جعل متعدية إلى مفعول، فهذه بمعنى خلق، وتأتي جعل متعدية إلى مفعولين، وهذه بمعنى صيرة. فمن الأول قول الله جل وعلا في فاتحة الأنعام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وإيش؟ وجعل الظلمات والنور، أي وخلق الظلمات والنور، لأن جعل الظلمات جعل تعدت إلى مفعول واحد، جعل الله الظلمات وجعل الله النور. وجعل تأتي بمعنى صيرة كما في قوله جل وعلا: إنا جعلناه قرآنا عربيا. إنا جعلناه، الفاعل ضمير مستتر يعود على إنا، والهاء ضمير متصل بمعنى المفعول، قرآن مفعول ثاني، فإذا تعدت جعل إلى مفعولين صارت بمعنى صيرة. ومثلها في القرآن قول الله جل وعلا: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. فهنا جعل انتقلت إلى مفعوله، أي صير هؤلاء المشركون الملائكة إناثا بزعمهم أنهن بنات الله. إذا فهم هذا انحلت هذه الشبهة وهذا التلبيس بأن جعل بمعنى خلق. نعم. فإن جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد، كقوله تعالى: وجعل الظلمات والنور، وقوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق. قال تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. يلزم على قول الجهمية والمعتزلة إذا كانت جعل بمعنى خلق أن تكون آية النحل: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي خلقتم الله. هل يقول هذا عاقل؟ لا، ولكن معناها: وقد صيرتم الله عليكم كفيلا. جعلتم جعل فعل، والتاء ضمير متصل محل الفاعل، الله مفعول أول لفظ الجلالة، كفيلة مفعول ثاني، فإذا تعدت جعل إلى مفعولين صارت بمعنى صيرة. نعم. وقال تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين. وقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. وقال تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر. وقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. في هذه المواضع كلها جعل تعدت إلى مفعولين فتكون بمعنى صيرة. نعم. ونظائره كثيرة، فكذا قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى، هذه شبهتهم الثالثة، شبهتهم الثالثة أن الله خلق القرآن، خلق كلامه في الشجرة لما كلم موسى في آية القصص. نعم. وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى: نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة فسمعه موسى منها، وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدها، فإن الله تعالى قال: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن. شوف كيف المعتزلة يغفلون، فأخذ موضعا وترك ما قبله وما بعده، كما أنهم أهملوا مواضع القرآن الأخرى. وسبق أن هذا المعتزلي لما جاء إلى أبي عمرو بن العلاء وأراده أن يقرأ قول الله جل وعلا: وكلم الله موسى، فيجعل لفظ الجلالة المكلم وموسى هو المكلم، قال: هب أني فعلت ذلك، كيف تصنع بقوله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. يغفلون عن القرآن لأنهم ليسوا أهل القرآن. هذه الآية في القصص غفل عما قبلها: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن. هل المنادي هو شاطئ الوادي؟ لا. إذا كان هو المنادي شاطئ الوادي، كيف تكون المنادى من الشجرة؟ وغفلوا عن تتمة الآية. وهذا منهج أهل الأهواء، أنه يأخذ من الموضع الذي يريده. كما قلت لكم، هذا الذي لا يصلي وحنا محنا مصلين، الله أمرنا بذلك، ويل للمصلين، وقال: ولا تقربوا الصلاة، خلاص محنا مصلين، توبة. هذا صاحب هوى، صاحب الهوى ينزع من النص ما يوافق هواه، إن استطاع ذلك، وإلا عطفه بأنواع التمحلات، وهي التأويلات التي في حقيقتها تحريف لكلام الله. نعم. والنداء هو الكلام من بعد، فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الوادي، ثم قال: في البقعة المباركة من الشجرة، أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة، كما تقول: سمعت كلام زيد من البيت، يكون من البيت لابتداء الغاية، لا أن البيت هو المتكلم، ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وهل قال إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين؟ ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون: أنا ربكم الأعلى صدقا. إذن لو كان كما تقولون أن القرآن خلقه الله في غيره، لكان فرعون صادق لما قال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، يكون هذا كلام الله خلقه في غيره، ولم يتفرق عندئذ بين كلام الكفر وكلام الإيمان. هذا من جهة. ثم إن الكلام في قوله: لما نودي من شاطئ الوادي، يعني من جنبه، ولما كان الكلام من الشجرة، أي منها ابتداء الكلام، أن الله جعل الكلام بدأ منها، لا أنها هي التي خلقته، ولكن الله جل وعلا هو الذي تكلم به. نعم. إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق، قد قاله غير الله، وقد فرقوا بين الكلامين على أصلهم الفاسد، أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة، وهذا كلام خلقه فرعون. طيب كيف نفرق بين هذا وهذا؟ إذا كان هذا كلام خلقه الله في الشجرة، وهذا كلام خلقه فرعون، وهذا هو اضطرابهم في منهجهم. لو قالوا إن هذا كلام الله وهذا كلام فرعون زال الإشكال، لكن لما ابتدعوا هذه البدعة الشنعة فجعلوا الكلام مخلوقا وقعوا في هذا الاضطراب. نعم. فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله. وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالى. متى بيأتي؟ قريب ولا بعيد؟ ها؟ هذا مسألة الكلام. هذا بعيد. بعد الانتهاء من الصفات يتكلم في القدر في الرد على القدرية، لأن القدرية يقولون العباد يخلقون أفعالهم من غير قدرة لله عليها، فالله ليس خالقا لأفعال العباد، وهذا وصف لله بعجز آخر ونقص آخر كما وصفوها هنا بالعجز عن الكلام، تعالى ربي عما يقولون علوا عظيما. نعم. فإن قيل فقد قال تعالى، هذه شبهة الرابعة. الشبهة الأولى والشيء في قوله الله خالق كل شيء، الشبهة الثانية في قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا، الشبهة الثالثة في أن الكلام كلام الشجرة، الشبهة الرابعة في أن الله أضاف القول لرسوله، إنه لقول رسول كريم. وجاءت في كم موضع في القرآن؟ جاءت في التكوير، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وجاءت في المعارج، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. فنسب الله في آية المعارج القول لنبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي اتهم بالشعر ولم يتهم به جبرائيل. وفي آية التكوير دل على أن المراد بالرسول الكريم هو جبرائيل، لأنه قال ذي قوة، ذو مرة أي ذي قوة عند ذي العرش مكين أي متمكن. فمعنى هذا على قولهم أن هذا القول ليس قول الله، إنما قول محمد أو قول جبريل. والرد عليه بأوضح بيان أنه نسب القول إلى جبريل في التكوير وإلى محمد في المعارج لأنهم مبلغون عن الله، فهي نسبة تبليغ لا نسبة ابتداء. إذا قام قائل يقول هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي، قال هذا قولي أنا، وش يقولها الناس؟ تستبت عقب، هذا ما هو بقولك، هذا قول عنترة. لكن طيب أنا قلته، قال أنت أعلنته أو أعدته، أو قال قتابنا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، قال أنا قلته. لكن يكذبه جميع الناس العارفون بأن هذا القول قول امرئ القيس، ما هو بقولك أنت، فأنت قول مبلغ أو قول معيد أو قول منشئ. فنسب الله القول إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في آية المعارج محمد عليه الصلاة والسلام، وإلى جبريل في آية التكوير لأنهما المبلغان لقول الله، فجبريل بلغ كلام الله من الله لمحمد عليه السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغ كلام الله للناس. فهذه إضافة بيان وتبليغ وليست إنشاء للكلام وابتداء له. نعم. فإن قيل فقد قال تعالى إنه لقول رسول كريم، وهذا يدل على أن الرسول أحدثه إما جبريل أو محمد. طيب صلى هنا الله أطلق عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم أطلق هنا لأنه أتى بالآية إنه لقول رسول كريم، فاحتمل هذا وهذا، بينما لو جاء بآية التكوير صار جبريل، وبآية المعارج هو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قيل ذكر الرسول معرف بأنه بلغه، أنه مبلغ عن مرسله. نعم. قيل ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله، معرف أنه مبلغ عن مرسله. نعم. ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله، لأنه لم يقل إنه قول ملك أو نبي، فعلم أنه بلغه عمن أرسله به، لا أنه أنشأه من جهة نفسه. وهذا معنى مفردة رسول، إنه لقول رسول، والرسول يبلغ الرسالة التي أرسل بها، ولهذا ما قال جل وعلا إنه قول نبي، إنه قول محمد. أي نعم. قيل وأيضا صلى الله عليه وأيضا فالرسول في إحدى الآيتين جبريل وفي الأخرى محمد صلى الله عليهما وسلم، فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ، إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر. لو فرضنا أن واحدا منهم أحدث جاب من عنده فلا يصح أن يحدثه الثاني، لأن المنقول واحد، فجبريل بلغه محمد ومحمد بلغه الأمة، فإذا قلنا جبريل أحدثه كيف يصح أن يضاف إلى محمد؟ دل على أن محمد ناقل له، وكما أن جبريل ناقل له عن الله جل وعلا. إيه نعم. وأيضا فقوله رسول أمين دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسله بتبليغه. قلنا تصحفت هنا قوله رسول كريم، تصحفت في النسخ إلى أمين، لأنه ما جاء فيها أمين، الآيتان رسول كريم. نعم. دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص منه، بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله. وأيضا ولهذا قال في حق جبرائيل ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. نعم. وأيضا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر، ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، فمن جعله قول محمد بمعنى أنه أنشأه فقد كفر، ولا فرق بين أن يقول إنه قول بشر أو جني أو ملك، والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. لو قلتم إنه كلام محمد أو كلام جبريل، أن جبريل هو يتكلم بالقرآن، فجبريل مخلوق وما ينتج عن المخلوق مخلوق، ولو قلتم إنه كلام محمد فمحمد مخلوق بشر، وسبق أن الله كفر من قال إن القرآن كلام البشر، سواء كان البشر رسولا أو صالحا أو طالحا، ومن جنس البشر الجن، ومن جنس البشر والجن الملائكة، فعلم أنه أضيف القول إليهم تبليغا وبيانا لا إنشاء وابتداء. نعم. ومن سمع قائلا يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي قال هذا شعر امرئ القيس، ومن سمعه يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى قال هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يقول في الشعر أنه قول الله ولا قول الناقل المذيع له. قام واحد قال أغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، يقول هذا كلامي هذا شعري أنا اللي أتيت به، يكذبه العقلة وتكذب وتعقب، هذا كلام عنترة أنت ناقل له. لو قال أنا أقول لكم إنما الأعمال بالنية، يقول لا ما هو كلامك هذا، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أنت وش دورك؟ ناقل له قائل له معيد له. نعم. وإن سمعه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا كلام الله، إن كان عنده خبر ذلك، وإلا قال لا أدري من كلام من هذا، ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذبه. ولهذا من سمع من غيره نظما ونثرا يقول له هذا كلام من، أهذا كلامك أو كلام غيرك؟ وبالجملة نعم، هل هذا كلامك ولا كلام غيرك؟ إن كان كلامك يعني أنت الذي ابتدأته وأحدثته وأنشأته، وإن كان كلام غيرك فأنت الذي نقلته وأبنته وأعدته، وهذا ظاهر في عموم الكلام، فكيف بكلام الله جل وعلا؟ وبهذا تسقط شبهتهم في استدلالهم بقول الله جل وعلا إنه لقول رسول كريم على زعم أن القرآن قول الرسل، خلقوه هم سواء الرسل من الملائكة أو الرسل من الإنس. نقف عند هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سمع.